بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن كتاب الجنايات المتعلق بمقرر الفقه. سانتهى الحديث بنا في الحلقة الماضية عن أن القتل ثلاثة أقسام على الصحيح، وابتدأنا بالحديث عن القسم الأول من أقسام القتل وهو القتل العمد العدوان، وعرفنا ضابطه. يذكر أهل العلم أن هذا القتل له صور تسع ليست على سبيل الحصر في الحقيقة. هم استقرأوا القتل الواقع في الدنيا فوجدوا أن القتل العمد يأتي على تسع صور. قد تكون هناك صور جدت أخرى، ولكن هذه الصور التسع هي أبرز أنواع القتل العمد. أولها، أول صورة من صور القتل العمد، أن يجرح الجاني المجني عليه بما له نفوذ في البدن. يجرح الجاني يعني يكون في جرح، كما لو استخدم آلة حادة فجرح بها الجاني المجني عليه ومات بسبب هذه الجناية. لو استخدم سكين أو حديدة أو سيف فجرحه وقتله، فإن جرح المجني عليه بهذه الآلة يعد قتل عمد، وهذه صورة من صور القتل العمد. صورة أخرى، أي صورة الثانية، ليس فيها جرح وإنما قتل بمثقل. شو معنى قتل بمثقل؟ يعني أن الجاني لم يجرح المجني عليه، وإنما قتله بشيء بثقل، كما لو ضربه بعمود كبيرة فمات دون جرح، أو جالس تحت جدار فأسقط عليه الجدار فمات، فنقول هذا قتل بمثقل، أو أخذ حجر كبير وضرب فيه فمات، هذا قتل بمثقل. والقتل بمثقل هو صورة من صور القتل العمد، صورة من صور القتل العمد. يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم أن جارية زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجدت قد رض أو رضخ رأسها بين حجرين، عليها أوضاح حلي من فضة، ثم رض رأسها، فجيء إليها وبها رمق، يسألونها من فعل هذا بك؟ فيذكرون لها هل هو فلان أو فلان أو فلان، حتى ذكر لها يهودي، هل هذا اليهودي هو الذي فعل بك؟ فأشارت برأسها نعم. إذن أن يهوديا رض ورضخ رأس هذه الجارية بين حجرين حتى ماتت ليأخذ هذه الأوضاح الذي هو حلي الفضة، فأخذ هذا اليهودي ورض رأسه بين حجرين كما فعل بهذه الجانية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اقتص من هذا الجانب بالرغم من أنه قتل المجني عليه بشيء مثقل، يعني يقتل بثقله. الصورة الثالثة، أن يلقي الجاني المجني عليه بجحر سبع مفترس، مثل لو أن دفع الجاني المجني عليه على أسد أو نمر أو غيره من الحيوانات المفترسة التي تأكل الآدميين، فإذا ألقاه عليه فقتله في مكان ضيق لا يستطيع أن يتخلص أو أن يخلص نفسه من هذا الشيء، أو كتفه وألقاه في جحر ذلك المفترس فأكله، فهذه صورة من صور القتل العمد. أو ألسعه أو أنهشه حية أو عقربا فمات من جراء، يعني كتفه وجعل حية أو عقرب تلدغه أو تنهشه فمات من جراء هذه السموم، فهذا أيضا قتل عمد، لأنه قتله بما يقتل غالبا أو ما يحصل به الموت غالبا. صورة ثالثة. الصورة الرابعة من صور القتل العمد، أن يلقي الجاني المجني عليه في نار، مثل نار مستعرة فدفعه فيها فأحرقته، ونار كبيرة ولا يقدر يتخلص منها، أو كتفه أيضا وألقاه في هذه النار، أو ألقاه في ماء يغرق الإنسان في مثله، أو هو لا يحسن العوم فألقاه في ماء ولا يمكنه أن يتخلص ولا يقدر يستغيث بآخرين، فحينئذ مات إما للكثرة أو للعجز عن التخلص، فحينئذ نقول هذه صورة من صور القتل العمد. صورة خامسة، أن يخنق الجاني المجني عليه بحبل ونحوه، أو أن يسد فمه وأنفه زمنا يموت في مثله، فإذا خنق بحبل أو كرم أنفه وفمه فمنعه التنفس والهوى في زمن طويل يمكن أن يموت في مثله، فنقول هذه صورة من صور القاتل العمد. صورة أخرى هي حبس المجني عليه. إذا حبس الجاني المجني عليه، جعله في مكان مغلق وأحكم عليه الباب ومنعه من الخروج ومنعه الطعام والشراب في مدة يموت في مثلها غالبا، فإذا حبسه ومنعه الخروج ومنعه الطعام والشراب ثم مات، فنقول هذا أيضا صورة من صور القاتل العمد. صورة سابعة أن يقتل الجاني المجني عليه بسحر، يسحره فيكون هذا السحر مؤثرا في المجني عليه حتى يموت، فنقول هذه صورة من صور القتل العمد. الصورة الثامنة أن يقتله بسب، إما أن يوكله يجعله في طعامه وهو لا يدري أو في شرابه، أو يوجره السم مباشرة فيموت المجني عليه جراء هذا السم، فنقول إن هذه صورة من صور القتل العمد. وقد وقعت هذه القضية زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك يهودية سمت شاة، جعلت في شاة السم، وقالت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحب من الشاة؟ قالوا الذراع، فجعلت فيها سما كثيرا، ودعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الشاة المصلية المشوية، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تناول منها شيئا أخبرته هذه العضد أنها مسمومة، فكف النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل، وكان معه بعض الصحابة فأكلوا، فمنهم من أكل وتوفي جراء هذا السم، وهو بشر بن البراء بن معرور. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع، وكانت هذه الأكلة تؤثر فيه حتى وفاته، لكنه لم يمت منها، فلما قيل له إن بشرا قد مات استدعى النبي عليه الصلاة والسلام هذه اليهودية فقررها فاعترفت بذنبها فقتلها لما مات بشر ابن البراء. فهذا دليل على أن القتل بالسم صورة من صور القتل العمد، يكون موجبا للقصاص كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة التاسعة والأخيرة التي يذكرها الفقهاء من صور القتل العمد، لو أن شهودا بينة ابتلوا إنسانا فشهدوا عليه بما يوجب قتله، يعني جاء أربعة شهود واتفقوا على أن يشهدوا على فلان كذبا وزورا وبهتانا وهو محصن بأنه زنى، وصفوا ثبت الحد عليه وقتل بشهادة هؤلاء الشهود الكذبة، أو جاء شاهدان شاهدا زور وكذاب فشهدوا على فلان بأنه هو الذي قتل فلانا فأثبتوا شهادته وقتل هذا المشهود عليه كذبا، قتل بموجب شهادة هؤلاء الشهود. هؤلاء الشهود إذا تبين أنهم كذبة وقد قتل هذا المشهود عليه بموجب شهادتهم، فهذه صورة من صور القتل العمد، فنقتل هؤلاء الشهود. نقتل هؤلاء الشهود، ما الدليل على أن هؤلاء الشهود يقتلون؟ الدليل قضية وقعت في زمن علي رضي الله تعالى عنه، جاء شاهدان إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال نشهد أن فلانا قد سرق مال فلان، وأثبتوا الشهادة، فجاء علي رضي الله تعالى عنه وقطع يد السارق بموجب شهادة هذين الشاهدين. ثم جاء الشهود وقالوا يا أمير المؤمنين أخطأنا في الشهادة، ليس هذا هو السارق بعد القطع. فقال علي رضي الله تعالى عنه لو أعلم، وهذا هو محل الشاهد، لو أعلم أنكما تعمدتما، يعني تعمدتما الكذب في الشهادة لقطعتكما. فإذا كان علي سيقطع الطرف فيقاس عليه قتل النفس، فعلي رضي الله تعالى عنه درأ عنهم القتل لأنهم مخطئون، ولو كانوا متعمدين لأوجب عليهم القطع كما فعلوا، وغرمهما دية يد الرجل الذي قطعت يده ظلما وزورا وبهتانا. إذا شهدت بينة بما يوجب قتل المشهود عليه، ثم تبين كذب هذه البينة أو أن هذه البينة اعترفت وقالوا والله كذبنا على فلان، فإنه يقتل هؤلاء الشهود لأنهم تسببوا وفعلوا ما يؤدي إلى قتل المشهود عليه في الغالب. طيب، أنا عندي الولي الذي يباشر استيفاء القصاص، وعندي الشهود، وعندي الحاكم، فلو فرض أن شخصا شهد عليه ببينة كذب بما يوجب قتله، فجاء الولي ولي القصاص وهو يعرف أن هؤلاء الشهود كذبة فقتل المجني المشهود عليه فتبين كذبهم، فحينئذ نقتص من الولي لأنه هو الذي باشر القتل. أما الشهود والحاكم اللي شهد مع علمه بكذب الشهادة فيعزرون. أما لو أن الولي والشهود والحاكم، يعني عندي شهود كذبة وعندي ولي يعرف أنهم كاذبون وعندي حاكم يعرف أن الشهود كاذبون ومع ذلك حكم بشهادتهم فقتل القاتل، فالكل يشترك يقتص منهم جميعا، يقتص منهم جميعا. إذن خلاصة الصورة التاسعة، أن الصورة التاسعة من صور القصاص، أن لو أن بينة شهدت على شخص بما يوجب قتله وهم كاذبون فقتل بموجب شهادتهم، ثم تبين كذبهم أو تبين أو اعترفوا بكذبهم، فحينئذ يقتل هؤلاء الشهود لأن ما فعلوه هو صورة من صور القتل العمد. فاتضح لي أن القتل العمد يأتي على هذه الصور التسع: الجرح بشيء محدد فيموت المجني عليه، القتل بشيء مثقل فيموت المجني عليه، إلقاء المجني عليه على سبع مفترس وهو لا يقدر على التخلص منه، إلقاء المجني عليه في نار أو في ماء يغرقه ولا يقدر على التخلص منه، خنقه بحبل أو سد فمه وأنفه ونحو ذلك زمنا يموت في مثله غالبا، حبسه ومنعه الخروج ومنعه الطعام والشراب، قتله بسم، قتله بسحر، قتله بسبب شهادته الجائرة الكاذبة. فهذه صور مصور، بل هي أبرز صور القتل العمد. قد يكون هناك صور أخرى ليست هذه الصور لكن تلك أبرزها. يضرب الفقهاء يقول لو قتله بالعين العائن، إذا ثبت أن هذا المقتول مات بسبب عين هذا الشخص، هناك ما يرى أنه يقتل هذا العائن، وهي ليست من الصور التسع. إذن لا نعني أننا لما نقول صور التسع أنها محصورة، وأنه لا يمكن أن يجد صور أخرى لا تتناهى، لكن تلك هي أبرز الصور التسع التي يذكرها الفقهاء. قد يوجد صور أخرى ليست مذكورة لكنها تدخل في حيز وفي ضابط العمد الذي قلنا يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن أنه يقتل به. هذا ما يتعلق بالضرب الأول أو النوع الأول من أنواع القتل، وهو القتل العمد بصوره التسع التي هي أشهر أنواع الصور. أما هناك صور أخرى لا يعني، وإنما إذا دخلت في حد وضابط القتل العمد فإنها تكون من ضمن. نكون قد انتهينا من الضرب الأول أو من القسم الأول من أقسام القتل وهو القتل العمد، وننتقل الآن إلى الضرب الثاني أو النوع الثاني وهو القتل شبه العمد. أولا القتل شبه العمد هو بكسر الشين وإسكان الباء شبه، أو بفتح الشين والباء شبه العمد، كلاهما صحيح. يسمى شبه العمد، شبه العمد، خطأ العمد، عمد الخطأ، شبيه العمد، كلها مسميات لقتل واحد. هذا النوع من القتل ما ضابطه؟ كيف نعرف ان هذا القتل شبه عمد؟ ان يقصد الجاني جناية لا تقتل غالبا. انظر، هناك في القتل العمد قلنا ان يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هنا في القتل شبه العمد أن يقصد الجاني جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح المجني عليه بها فيموت المجني عليه. كمن لو أن شخصا أراد أن يؤدب، لو أن مدرسا أراد أن يؤدب تلميذا فضربه بعصا صغيرة وأسرف في الضرب فمات، نقول هذا قصد الجناية بآلة لا تقتل غالبا فمات المجني عليه، إذن هذا قتل شبه عمد، قتل شبه عمد. ثم بذلك شبه عمد لأن الجاني قصد الفعل ولم يقصد النتيجة، قصد الفعل، قصد التأديب، قصد الضرب، ولكنه لم يقصد النتيجة وهي الموت. فحينئذ كيف نعرف أنه ما قصد النتيجة؟ لأنه استخدم آلة لا تقتل غالبا، لأن القصد أمر خفي لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلذلك نحن نحكم على القصد من عدمه بالآلة التي استخدمت فيها الجناية. فإن كانت تقتل غالبا، قلنا أنت متعمد حتى ولو ادعى أنه غير متعمد، وإن كانت الآلة لا تقتل غالبا قلنا أنت غير متعمد حتى لو قال إنه متعمد، فالآلة هي التي تحكم. إذن هذا القاتل قصد الفعل، قصد الجناية، ولكنه لم يقصد النتيجة بدلالة أنه استخدم آلة لا تقتل غالبا، فكان هذا متردد، هذا القتل مترددا بين القتل العمد وشبه العمد، بين القتل الخطأ والقتل العمد، فلذلك سمي شبه العمد. من أمثلة هذا القتل أن يضرب شخص شخصا آخر بعصا صغيرة في غير مقتل، أو بحجر صغير، أو بسوط، أو أن يلكزه بيده، أو يلقيه في ماء قليل لا يموت الناس أحد في مثله، أو يحبسه مثلا نصف يوم ثم يموت ذلك الإنسان. يعني لم تجري العادة بأن الإنسان يموت إذا منع الطعام والشراب في نصف يوم ونحوه، فكل ذلك نسميه شبه عمد. طيب، شبه العمد يتفق مع العمد ويختلف عن العمد. يتفق شبه العمد مع العمد في أن كلا القتلين فيهما قصد للجناية، فالعامد قصد وشبه العامد قصد، فكلاهما فيه قصد للجناية، فيهما الإثم، فالمتعمد آثم وشبه العمد آثم، وفيهما الدية المغلظة. القتل العمد فيه القصاص، لكن إذا لم يصر إلى القصاص وصرنا إلى الدية فهي دية مغلظة كدية شبه العمد. إذن يتفقان في أن كل منهما قصد الجناية، وفيهما الإثم، والدية المغلظة في حال تعذر جريان القصاص. يختلفان، يعني يختلف القتل العمد عن القتل شبه العمد، في أن كل في أنهما أن الجاني في شبه العمد لم يقصد النتيجة. إذن يختلفان في أن العمد فيه القصاص وشبه العمد لا قصاص فيه، نظرا لأن العامد قصد النتيجة، قصد الفعل وقصد النتيجة، أما الشبه المتعمد فهو قصد الفعل ولم يقصد النتيجة، ولذلك لا قصاص عليه، وإنما فيه الدية المغلظة فقط. تكون الدية على العاقلة في شبه العمد، أما الدية في القتل العمد إذا لم يصر القصاص وصرنا إلى الدية فهي على الجاني نفسه، فهي على الجاني نفسه، لأن العاقلة لا تحمل عمدا. إذن القتل العمد وشبه العمد بينهما أوجه اختلاف اتفاق، وبينهما أوجه اختلاف، فيتفقان في أن كل من الجاني وشبه المتعمد قصد الجناية، ويتفقان في أن فيهما التأثيم، ويتفقان أن فيهما الدية المغلظة في حال عدم جريان القصاص، لأن القصاص قد القتل العمد قد يوجد لكن يمتنع القصاص، إما لوجود مانع كما سنتبين، وإما لوجود صلح. فلذلك هذه أوجه الاتفاق. يختلفان في أمر مهم، بأن القاتل المتعمد قصد النتيجة، وأما الشبه المتعمد فهو لم يقصد النتيجة. أيضا يختلفان في أن القتل العمد فيه القصاص، والقتل الشبه العمد لا قصاص فيه. يختلفان أن القتل العمد إذا صرنا إلى الدية فهي في مال الجاني نفسه، وأما شبه العمد فهي على العاقلة كما حكم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالقتل شبه العمد في أوجه المشابهة بينه وبين أوجه المفارقة بينه وبين العمد. إذن نحن انتهينا من القتل العمد بضابطه، والقتل شبه العمد بضابطه، وصور القتل العمد، وصور القتل شبه العمد في حال المثبتين له. وكما قلنا إن القول الصحيح يدل على إثبات القتل شبه العمد خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. ننتقل الآن إلى القسم الثالث من أقسام القتل، وهو القتل الخطأ. القتل الخطأ، معنى القتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما أذن له في فعله فيؤدي ذلك إلى قتل شخص معصوم. تأمل هذا التعريف، يفعل الإنسان ما أذن له في فعله، يعني أنت أذن لك في فعل الصيد، فأنت مأذون لك في الصيد، لكن إذا نتج من هذا الصيد أن قتلت شخصا معصوما لم تكن قاصدا له، فنقول هذا قتل. يعني شخص وجه بندقيته إلى صيد فطاش سهمه أو طاشت رصاصته فوقعت في شخص معصوم فمات. أنت ما قصدت الرجل أصلا، فهذا خطأ في الفعل، فلذلك نقول هذا قتل خطأ. قد يكون الخطأ في القصد، يعني أنا عندي خطأ في الفعل كمن وجه رصاصته إلى صيد فطاشت ووقعت في صدر إنسان فمات، وعندي خطأ في القصد. في القصد يعني شخص رأى شخصا آخر يظن شخص حربي، يعني الناس يبحثون عن شخص محارب، فرأى هذا الشخص من بعيد فظنه حربيا فقتله، وإذا هو شخص معصوم ليس حربيا، فنقول هذا خطأ في القصد. إذن القتل الخطأ قد يكون خطأ في الفعل وقد يكون خطأ في القصد، كلا النوعين تسمى قتل خطأ، سواء كان خطأ في الفعل أو خطأ في القصد، فكلاهما قتل خطأ، لأنك ما قصدت الجريمة، ما قصدت الجناية، ما قصدت عين الشخص، فأنت قاصد إما الصيد وإما قاصد آدمي لا تظنه معصوما ولا تعرفه معصوما فتبين لك أنه شخص معصوم. كلا هذين القتلين بنوعيهما يسمى قتل خطأ. إذن شخص فعل ما أذن له في فعله فأدى ذلك الفعل إلى أن يموت شخص معصوم، مثل لو أن شخصا يعمل بسكين أو يقطع لحما بسكين ونحوه فوقعت هذه السكين على شخص نائم وقتلته، نقول هذا خطأ لأن هذا المخطئ لم يقصد الفعل ولم يقصد النتيجة. فالخطأ سلب القصد وسلب النتيجة، فلذلك سمي قتل خطأ. هذا القتل الخطأ هو المذكور في الآية الكريمة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فسنبين ما معنى قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ونبين الأحكام المترتبة على القتل الخطأ في الحلقة السابقة الآتية اللاحقة بإذن الله تعالى، نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة التي نحن فيها. وبذلك نكون انتهينا من هذه الحلقة، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.